شفت الشمس يا يم النهار، شفت الشمس يا يم النهار، محمية تبكي على القمر. شفت بعد شفت الشمس يا يم النهار، بالمحنة مكسوفة الشمس، طلعت من الخيمة وتحس شن جمرة تلذع بي النفس، ومبارقة يعب حاجب كيدر، صبط الرأس للمصطفى به الشمس متوصفة، تعنى ويذب خطوة توفة، مصحوبة بمواج البصر. شفت بعد شفت الشمس يم النهار، اي محنيتي سجل اسمك راح وقيصد للمشراع، لم شاف اخوه بمصراع خادم الحسين جابر الكاظمي ممنون ممنون بالخدمة. راح وقيصد للمشراع، لم شاف اخوه بمصراع، شافي شيفو في مقطاع، شاف شيفو في مقطاع، وبعينه نشابت قنار. شفت الشمس هلا بعد شفت الشمس هلا محنيتي، صاحي ودمع عينيه ويا يرد يا بالفاضل، بالخيمة تدري كم طفل من غيبتك حسي بخطر، من غيبتك حسي بخطر، يا خويا يا نعم الأخو وانت الضيخر مني الأبو، بشكلك شيمت بي العدو، وانا انكسر مني الظهر. شفت الشمس يا من صوتك شفت محنيتي لن القمر صوت اعتيله، خلني يا ابن عقد الويله. خادم الحسين جابر الكاظمي ابيع ناصد للعائله، يا عين أصد للعائلة، والنبلة ما خلت نظر، وشلون أرد ديل عليتي لا يمنيتي ولا يسريتي. رد وياي لا يمنيتي الله يسريتي، يمسكنا كينا غير جيتي، او تتربى ظليت على الاثار. شفت الشمس يم النهار، بعد شفت الشمس يم النهار، اي محنية على الجمر نا نادى بليم نادى بليم ما بألم نص ناحس قلبي جيسب بين الشريعة والخيل قلبي عباس شيطر قلبي عباس شيطر ما أدري ين جسمك أضل لو أرجع لصوب الأهل ونمضي وأنا بلا أمل باصرني يا ضي البصر ما جاوب أورد له فيته حيث المينا يا وافيته وبحجره فاضت مهجيته حلوتي فت أم الصخار شفته شمس بعد بعد شفت محنيتي بعد مرة بعد مرة شفتي شمس كام النهار محنيتي عافي القمر يمي الليوة رد والظاهر من انطوى نادى عمد بيتي هوى وشملتي شد واندثر رد والعاقل تلقيته وعن حال اخو هاني شديته يجاوبها طاحت رايتي وجسمي على شاطي وذار وجسمي على شاطي وذار مش اي اي اي شفتش اي محني